السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية عشرة، الإجمال. الإجمال إما متعلق بما لا ينبني عليه تكليف، وإما غير واقع في الشريعة، وبيان لأن ما فيه تكليف لا بد من بيانه، إذ كيف يكلف بمجمل لا يعرف المكلف كيف يعمل به؟ والبيان كما تقدم مرارا هو وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لهم، فما فيه تكليف لا بد من بيانه، وأما ما لا تكليف به مما يؤمن به ويعتقد أنه من عند الله هذا لا يحتاج إلى بيان. ولذا وقع الإجمال في النصوص مما لا تكليف فيه، وأما ما فيه تكليف لا بد من بيانه. فلو وقع ما فيه تكليف مما لا بيان فيه كان ذلك من تكليف ما لا يطاق أو المحال الذي لا يمكن أن يوصل إليه، وهذا لا يوجد في الشريعة. نعم. وبيان ذلك من أوجه: أحدها النصوص الدالة على ذلك، كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولو كان في الشريعة مما يجب بيانه أو بقي بيانه لما كانت النعمة تامة ولا الدين كاملا، لأنه يحتاج إلى تتميم، يحتاج إلى بيان، يحتاج، والمسألة مفترضة في إكمال الدين وإتمام النعمة. نعم. وقوله: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقوله تعالى: هدى للمتقين، هدى ورحمة للمحسنين. وإنما كان هدى لأنه مبين، والمجمل لا يقع به بيان، وكل ما في هذا المعنى من الآيات. وفي الحديث: وتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني في حديث العباد: عليكم السنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين المهديين من بعدي، لا قال: وتركتكم على البيضاء، من دون لفظ المحجة، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. نعم. وفيه: تركت فيكم اثنين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويصحح هذا المعنى قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لأنه إذا وجد إجمال كيف نرد إلى الله وإلى الرسول ليفضل النزاع بيننا بأمر مجمل لا نفهم معناه؟ نعم. ويدل على أنهما بيان لكل مشكل وملجأ من كل معضل. وفي الحديث: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وهذا المعنى كثير، فإن كان في القرآن شيء مجمل فقد بينته السنة، كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، وللزكاة ومقاديرها وأوقاتها وما تخرج منه من الأموال، وما تخرج منه من الأموال، وللحج إذ قال: خذوا عني مناسككم، وما أشبه ذلك. يعني وقع بيان الإجمال في القرآن بالسنة بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله. نعم. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما وراء ذلك مما لم ينص عليه في القرآن، والجميع بيان منه عليه الصلاة والسلام، يعني من الأحكام الزائدة في السنة على ما جاء في كتاب الله عز وجل، وكل هذا بيان. نعم. فإذا ثبت هذا، فإن وجد في الشريعة مجمل أو مبهم المعنى أو ما لا يفهم، فلا يصح أن يكلف بمقتضاه، لأنه تكليف بالمحال وطلب ما لا ينال. وإنما يظهر هذا الإجمال في المتشابه الذي قال الله تعالى فيه: وأخر متشابهات. نعم المتشابه موجود في القرآن على خلاف بين أهل العلم أنه هل هو مما يمكن أن يفهمه الراسخون في العلم أو أخفي معناه حتى على الراسخين. وعلى كل حال المسألة ظاهرة ولله الحمد، إذا كان مما خفي فيجب الإيمان به، فيقولون آمنا به. هذا عند هذا الحد نقف، إذا لم نقف على بيانه، بيان المتشابه، نقف عند قولنا آمنا به كل من عند ربنا، سواء كان المحكم منه أو المتشابه. وإذا اطلعنا منه على بيان على شيء منه فإنه يلزمنا العمل به. نعم. ولما بين الله تعالى أن في القرآن متشابها بين أيضا أنه ليس فيه تكليف إلا الإيمان به على المعنى المراد منه لا على ما يفهم المكلف منه، فقد قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم، المكلف قد يكلف نفسه بما لم يكلف به فيتتبع هذا المتشابه ويفهم منه ما لم يطلب منه فيقع في الزيغ. يقول عائشة وإذا سمعتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله عن أهل الزيغ. نعم. فقد قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى قوله كل من عند ربنا. والناس في المتشابه المراد ها هنا على مذهبين، فمن قال إن الراسخين يعلمونه فليس بمتشابه عليهم وإن تشابه على غيرهم. وحينئذ يكون التشابه نسبي، فما كان متشابه بالنسبة لهذا المكلف قد يكون بينا لغيره، وقد يكون الأول عنده هذا متشابه ويكون بينا لغيره، لا سيما من أهل العلم. أهل العلم يتفاوتون في فهم المشكلات وفي فهم المعضلات، فبعضهم تنحل له هذه المشكلات فلا تكون من المتشابه، وبعضهم يستغلق أمرها يستمر التشابه فيها، كالمشتبهات والمشبهات بين الحلال والحرام، فمنهم من يستطيع الترجيح والجنوح والميل إلى أحد الطرفين فيرتفع أن يكون من المتشابه فيكون من الحلال البين أو الحرام البين، ومنهم من يستمر عنده هذا الاشتباه فيلزم حينئذ الوقوف. نعم. كسائر المبينات المشتبهة على غير العرب أو على غير علماء من الناس، ومن قال إنهم لا يعلمونه وإن الوقف على قوله إلا الله فالتكليف بما يراد به مرفوع باتفاق، فلا يتصور أن قد يقول قائل لماذا أن الشريعة مع وضوحها وبيانها وكثرة نصوصها ما جاءت بالحد الفاصل في مثل هذا الأمر؟ هذه آيات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة المئة هذه متشابهة ليس لأحد النظر فيها لا يعلمها إلا الله، وبقية الآيات من المحكم الذي يعلمها أهل العلم. قد يقول قائل وجود التردد في بعض الآيات هل هي من المتشابه أو غير المتشابه تشابه، نقول هذا ما في شك أنه فتح باب للاجتهاد وتعظيم لأجور المجتهدين واختبار لإيمان المسلمين لله ورسوله، الذي لا يعلم يسلم آمنا، والذي يعلم وعنده آلة إلى الوصول إلى فهم المراد هذا فرضه. الأحكام اللي ما هي متشابه معروف أن أحكام حلال وحرام يقع فيها شيء من التشابه تتكافئ فيها الأدلة، ثم ماذا يكون موقف المجتهد؟ التوقف، هذا نوع تشابه، وتدخل في الحلال بين والحرام بين هذه ليست منهما فتكون من المشتبهات، إلى أن يقف على دليل مرجح أو إلى فهم يلقيه الله في روعه فيفهم به النص أو يسمعه من غيره فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم. فالتكليف بما يراد به مرفوع باتفاق، فلا يتصور أن يكون ثم مجمل لا يفهم معناه ثم يكلف به. وهكذا إذا قلنا إن الراسخين هم المختصون بعلمه دون غيرهم، فذلك الغير ليسوا بمكلفين بمقتضاه ما دام مشتبها عليهم حتى يتبين باجتهاد أو تقليد، وعند ذلك يرتفع تشابهه فيصير كسائر المبينات. نعم، هناك أمور لا سبيل إلى الوقوف عليها وإلى معرفة حقائقها، المغيبات لا يمكن مهما بلغ ورسخ في العلم أن يصل إليها، لا بد أن يقف. هناك أمور لا تدركها العقول فوق طاقة العقل، هذه لا بد أن يقف مهما بلغت رسخت قدمه في العلم، لا بد أن يقول آمنا ويسلم مما يظن فيه تناقض في العقل، لا بد أن تسلم لأن عقلك ما يحتمل هذه الأمور. يعني كون الشمس في فلكها 24 ساعة وما زالت تسجد تحت العرش، هل تستطيع أن تدرك مثل هذه الأمور مهما بلغت من العلم؟ ولو كنت أعظم فلكي في الدنيا وكنت ممن يسلم ويؤمن بما جاء عن الله عن رسوله، خلك من اللي يسرحون في خيالاتهم وينساقون وراء فنونهم كما يدعون ويزعمون. إذا كنت ممن يسلم لله ورسوله لا بد أن تقف. يقول لك 24 ساعة في فلكها الشمس تجري ومع ذلك تسجد تحت العرش كل ليلة، يفقدها أهل الأرض؟ ما يفقدونها. لا بد أن تسلم، مثل ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله في النزول مع الاستواء. النزول في الليل في الثلث الأخير من الليل هذا أمر مقطوع به متواتر في السنة ولا ينكره إلا جهمي ضال، ومع ذلك قال شيخ الإسلام أنه لا يخلو منه العرش. هل عقولنا تحتمل مثل هذه الأمور أم لا بد أن نقول سمعنا وأطعنا وسلمنا؟ لا بد من هذا، وفي الشريعة من هذا أمثلة، وهي التي يطنطن حولها من يكتب ويشكك لا بد أن يقلع. مو صحيح لا بد أن تقلع، طاقتك محدودة، عقلك لا شيء بالنسبة لما عند الله من علم، ما بلغت من العلم وما أوتيتم من العلم أو الأم الخلق كله من منذ خلق الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة ما أوتيتم من العلم إلا قليل. مش تقتطع من هذا القليل وأنت واحد من مليارات الناس، هل تستطيع أن تستقل بشيء من ذلك؟ لكن من المرء الذي يرتاح ضميره ويسلم لربه؟ من عرف قدر نفسه، من عرف قدر نفسه ارتاح وريح الناس من شره. نعم. فإن قيل قد أثبت القرآن متشابها في القرآن وبينت السنة أن في الشريعة مشتبهات بقوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وهذه المشتبهات متقات بأفعال العباد لقوله فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، فهي إذن مجملات وقد انبنى عليها التكليف، كما أن قوله تعالى وأخر متشابهات قد انبنى عليها التكليف، وذلك قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فكيف يقال إن الإجمال والتشابه لا يتعلقان بما ينبني عليه التكليف فالجواب إن الحديث في المتشابهات ليس مما نحن بصدده، وإنما كلامنا في التشابه الواقع في خطاب الشارع، وتشابه الحديث في مناط الحكم، وهو راجع إلى نظر المجتهد حسب ما مر في فصل التشابه. وإن سلم يعني التشابه في الآية في الأصل النص، وفي الحديث في فهم النص وما يعارضه وما يوافقه. يعني وإن سلم فالمراد أن لا يتعلق تكليف بمعناه المراد عند الله تعالى، وقد يتعلق به التكليف من حيث هو مجمل، وذلك بأن يؤمن أنه من عند الله، وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد، ولذلك قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ويجتنب النظر فيه إن كان من غير أفعال العباد كقوله الرحمن على العرش استوى، وفي الحديث ينزل ينزل نعم الرحمن على الاستواء في 7 مواضع من القرآن. اللفظ من حيث التركيب اللغوي مفهوم ومعلوم، لكن كيفيته اللائقة بالله جل وعلا مجهولة لا نعلمها ولا يمكن أن يطلع إلى أحد. لماذا؟ لأنه ما رأى الله ولن يرى الله إلا بعد أن يموت، وما لم يصل إليك الخبر تفصيلا بدليل قطعي فلن تصل إلى حقيقته، إما برؤية مشاهدة أو وصف دقيق. ولذلك في البيوع لا تستطيع أن تشتري شيء قال لك أرض في كذا بمبلغ كذا تقول شريت، ما يمكن حتى يصف لك وصف دقيق أو تقف عليها للجهالة، لأنك لا يمكن أن تصل إلى ما غاب عنك إلا إما برؤية أو وصف يتفق مع الرؤية، بحيث لو تخلف هذا الوصف عن الحقيقة صار لك الخيار. فكيف بما يتعلق بالله جل وعلا الذي لا تدركه الأوهام ولا تحيط به الأفهام؟ تعالى الله عما يقول الظالمون من المنكرين لأسمائه وصفاته أو المشبهين والممثلين والمكيفين لأسمائه وصفاته. ولذلك وفق أهل السنة والجماعة فعرفوا مقدار ما استطاعوا معرفته من خلال النصوص ولغة العرب، وما عدا ذلك تركوه للخالق ولا يكلفوا به. قال بعضهم أنفاء وبعضهم قال وزعم ونسب للسلف زورا وبهتانا أنهم يفوضون اللفظ والمعنى والكيفية، كل شيء فوض، نؤمن بالحروف فقط. ونسب هذا قول السلف، هذا قول ضلال، السلف يفهمون المعاني. الاستواء معلوم، قال ثم سلمة وقاله مالك وقاله عامة أهل العلم، الاستواء معلوم، تركيب في لغة العرب كل مفردة بمعناها، وإذا ركبت الكلمتان ظهر منها معنى، لكن الكيفية اللائقة بالله جل وعلا لا يمكن الوصول إليها. أنت إذا قيل لك زيد، يوجد في المغرب عالم اسمه زيد، ما تجزم بأنه على هيئة البشر، له قوام وله عينان وله كذا وله كذا، لكن ما تدرج عيونه هي سوداء ولا خضراء، ولا تدرج يديه طوال ولا قصار، ولا تعرف لونه أسمر ولا، إلا إذا وصف لك. لكن هل زيد من الناس الذي قيل لك اسمه الذي تعرف معنى هذه الحروف الثلاثة؟ تعرف معنى زيد، لكن عكس زيد تعرفها ديز؟ ما تعرف، ما يمكن أن تطلع عليها، ما يمكن أن تعرفها. فرق بين هذا وهذا، المعنى تعرفه من مجرد إطلاقه، لكن ما وراء المعنى مما لم تطلع عليه لا بد أن تراه، أو يوصف لك وصف دقيق، أو يشبه لك بمن تعرفه. نعم. وفي الحديث ينزل ربنا، المفوضة يقولون أن كالعرف الرحمن على استوى مثل ما نعرف من ديس، ما له أي معنى عندنا إلا أن نؤمن بلفظ حرية، ويأخذون من كلام السلف تمر كما جاءت، معنى ما هم الذين قالوا الاستواء معلوم. نعم، استواء تمر كما جاءت ليقطع الطريق على من أراد أن يسترسل حتى يصل إلى أن يقول كيف استوى. نعم. وفي الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وأشباه ذلك، هذا معنى أنه لا يتعلق به تكليف، وإلا فالتكليف متعلق بكل موجود من حيث يعتقد على ما هو عليه. يعني تكليفنا بقوله أو مما يتضمنه قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة، تكليفنا أن نؤمن به ونصدق ونعتقده، هذا تكليف وليس وراء ذلك تكليف، ونعتقده ونسعى إلى تحقيق ما جاء فيه من السؤال والاستغفار وغير ذلك مما دل عليه الحديث، بتعرض لهذه النفحات في وقت النزول. مع الأسف أن وقت النزول الإلهي الآن في وضع كثير من المسلمين وممن ينتسب إلى طلب العلم في السهرات نصيبهم الغفلة، هذا إذا قلنا أن بعضهم يتعدى ذلك إلى ما منع منه. نعم. أو يتصرف فيه إن صح تصرف العباد فيه إلى غير ذلك من وجوه النظر. الوجه الثاني أن المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيم ما لهم وما عليهم مما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم، وهذا يستلزم كونه بينا واضحا لا إجمال فيه ولا اشتباه، ولو كان فيه بحسب هذا القصد اشتباه وإجمال لناقض أصل مقصود الخطاب فلم تقع فائدة، وذلك ممتنع من جهة رعي المصالح تفضلا أو انحساما أو عدم رأيها، إذ لا يعقل خطاب مقصود من غير تفهيم مقصود. والثالث أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يجوز تكليف المحال، وقد مر بيان امتناع تكليف المحال سمعا، فبقي الاعتراف بامتناع تأخير البيان عن يعني وقت. إذا احتاج المكلف لعمل كلف به وبقي هذا العمل مجمل وكلف بعمله وهو مجمل، هذا تكليف المحال، وحينئذ يلزم البيان عند وقت الحاجة عند التكليف به. أما كونه يلزم عند وقت النزول والحاجة ما بعد جاءت، هذا أمر معروف أنه لا يلزم، إلى وقت الحاجة. يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة، لكن لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. نعم. وقد مر بيان امتناع تكليف المحال سمعا، فبقي الاعتراف بامتناع تأخير البيان عن وقته، وإذا ثبت ذلك فمسألتنا من قبيل هذا المعنى، لأن خطاب التكليف في وروده مجملا غير مفسر، إما أن يقصد التكليف به مع عدم بيانه أو لا، فإن لم يقصد فذلك ما أردنا، وإن قصد رجع إلى تكليف ما لا يطاق، وجرت دلائل الأصوليين هنا في المسألة. وعلى هذين الوجهين، أعني الثالثة أعني الثانية والثالث، إن جاء في القرآن مجمل فلا بد من خروج معناه عن تعلق التكليف به، وكذلك ما جاء منه في الحديث النبوي وهو المطلوب. لكن لو قال الأب لولده خذ هذه الدراهم واشتر لنا طعام، فجاء الأب من عمله والطعام هو جاهز ما اشترى، فقال لولده أين الطعام؟ قال والله اشتري من طعام أنت الحين، كلامك مجمل ما بينت لي وش اشري لك، يلام ولا ما يلام؟ ها؟ يقول ما بينت لي أنت، ها؟ يعني يعمل بعمومه. أو نقول إن هذا الولد البيان حصل بمعرفته لما يحتاجه أبوه من الطعام أو ما اعتاده أبوه من الطعام، نعم، فيحصل البيان بهذا. ها؟ أي هذا يجزي أي ما، لكن لو جاء الأب وجاب له إيش يسمونها؟ عندنا طعام من الأطعمة اللي ما تشفي ولا تكفي، كبير 70 سنة أو 80 سنة يجيب له وجبة مدري إيش، ها؟ برجر. نقول خلاص حصل البيان أو يحصل العموم، يكفي العمل بالعام أو بالمجمل؟ لا، لا بد من أن ينظر إلى ما إلى ما تخصصه العادة من الأطعمة. طبعا هذا الشايب مريض يأكل بعض الأطعمة دون بعض فجاء به ما يضره، ما حصل البيان، يقول ما حصل، الولد يقول ما حصل، يلام ولا ما يلام؟ إذا كان ما يعرف عن عادته شخص غريب قال له اشترى، لا ما في شك كان الإجمال ولا يلام إذا لم يحضر هذا الطعام. المقصود أن البيان لا بد منه، ولا يمكن العمل بالمجمل إلا إذا دلت قرائن تبين هذا الإجمال. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا آخر درس في الموافقات، وسوف تكون بقية الدروس كلها لسبل السلام، لأننا وقفنا على الأدلة على التفصيل، والدليل الأول هو القرآن طويل جدا يحتاج إلى وقت طويل، ما نستطيع أن نمشي في ما يتعلق بالقرآن 150 صفحة أو أكثر، 170 يمكن، ثم نقف على السنة ما يمدينا. والسبل الآن صار له كم سنة؟ صار له 12 سنة، ها؟ له 12 سنة، ودنا نمشي، ما بقي إلا ورقات وننهي إن شاء الله قبل الصيف، قبل السفر، ونرتاح من كتاب كامل. وقرطبي نبي نسعى أننا نحرص على أننا نكمله، مع أني والله أشوفه اليوم باقي مواجد.